موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله على شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عبد التمليك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بالعرب واختفى أثرى إلى يوم الدين، ثم من دعا برسم حول الله تعالى وبدله شرح عرفات مدة الفقه عنوان ابن قدامة رحمه الله. ووصلنا إلى باب صلاة العيدين، باب صلاة العيدين. العيدان تثنية عيد، والعيد اسم لما يعود ويتكرر، لما يعود ويتكرر، سواء تكرر شرعيا شهريا سنويا. ففي الاسبوع مثلا عندنا عيد وهو الجمعه، هو يوم الجمعه. وفي السنه عندنا عيدان وهما عيد الفطر وعيد الاضحى، عشان كده صلاه العيدين، لان امه الاسلام ليس لها الا عيدان وهما عيد الفطر وعيد الاضحى. وهما عيد الفطر وعيد الاضحى، عشان كده قال صلاه العيدين. فكل كتب الفطر اللي بقى صلاه العيدين، صلاه العيدين تثنيه لانهما عيدان لا فارده لهما، لا فارده لهما. النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينه فقال لهم يعني تعتبرون به العرفه مع الناس، فقال لن يخرجكم الله خيرا منهما الفطر والاضحى. الفطر والاضحى والاعياد مناسبات دينيه، لذلك لا يكون عيدا الا ما شرع الله عز وجل، الا ما شرع الله عز وجل. ذلك ليس من اعياد الا هذا، الا هذان العيدان وهما عيد الفطر وعيد الاضحى. والاعياد في الاسلام بين عيد الفطر وعيد الاضحى كل منهما يكون مرتبطا بفريضه شرعيه وطاعه كبرى من الطاعات التي شرعها الله عز وجل. فعيد الفطر يعقب فريضة عظيمة، وهي فريضة الصيام في شهر رمضان، في شهر رمضان. فيأتي عيد الفطر بعد شهر رمضان ليفرح المسلمون بتمام العدة وتمام الصوم، ويشكر الله عز وجل، ففيه الشكر لله تبارك وتعالى. وعيد الأضحى مرتبط بفريضة عظيمة، فريضة الحج، ويكون يوم النحر ومعه ثلاثة أيام التشريق، يوم النحر والعاشر من الحجة، بعد وقوف بعرفة وفيه مناسك أيضا عظيمة مرتبطة به بالنسبة للحديث. وفي أيضا بالنسبة للحديث في يوم النحر رمي الجمرات والنحر وتقريب الناس، وفي طواف الإفاضة في الحلق، هو أكثر يوم فيه كم من المناسك. لذلك اختلف العلماء في الحج الأكبر، في يوم الحج الأكبر فذهب قليل منهم غير قليل إلى أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، هو يوم النحر. وذهب فريق آخر إلى أنه يوم عرفة، إلى أنه يوم عرفة. أعياد فيها توسعة، شرع الله عز وجل فيها التوسعة في أيام العيد كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أيام الفطر وشرب وذكر لله تعالى، وذكر لله تعالى فيها توسعة على الأهل والولد، وفيها شرع الله عز وجل فيها ما لم يشرع في غيرها من التوسعة. وكان في شاب كما دخل أبو بكر وحاول يعني وجد جريتين وبيان الاجزاء صلى الله عليه وسلم، قال عنه ابا بكر يا ابا بكر ان لكل يوم ولكل قوم ايه، وهذا عيدنا وهذا عيدنا. ولما اذن بالاحباش للعب بحرام في المسجد قال صلى الله عليه وسلم بعد يهود ان في ديننا فسحه، ان في ديننا فسحه، بعد يهود ان في ديننا فسحه. وغير ذلك من الأدلة التي تبين يعني إيه مشروعية بل استحباب يهتم بها المسلمون بهذه الأعياد في غير مقارنة الشرعية وفي غير معصية وفي غير معصية ولا مخالفة ولا مخالفة. طيب نقول وهي فرض على الكفاية. يا صلاة العيدين يقول هي فرض على الكفاية. صلاة العيدين اختلف العلماء في حكمها. فذهب فريق إلى أنها فرض على الكفاية وهو المذهب المذهب الأحمر رحمه الله إلا في رواية المسائل. يعني مشهور المذهب أنها فرض كفاية. فرض كفاية أي أنه إذا صلاها البعض سقط الوجوب عن البعض الآخر. سقط الوجوب عن البعض الآخر. وذهب آخرون إلى أنها سنة مؤكدة. هذا مذهب مالك والشافعي. هذا مذهب مالك والشافعي. ذهب إلى أنها سنة مؤكدة. إلى أنها سنة مؤكدة. وذهب بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وهي رواية مذهب أحمد ومذهب أبي حنيفة إلى أنها فرض عين. إلى أنها صلاة العيد فرض عين. واستدلوا بقول الله عز وجل صل لربك وانحر. فقال هذا الأمر الأمر يفيد الوجوب. واستدلوا بأمره للنبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بالخروج من صلاة العيد. بالخروج من صلاة العيد. واستدلوا بدليل الآخر وهو اجتماع العيد مع يوم الجمعة مع الجمعة فإن صلاة العيد تصبح وجوب صلاة الجمعة إلا على البعض. يعني يصبح اجتمع في يوم من هذا الأيام كان يوم جمعة وعيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع في يوم من هذا الأيام فمن شاء فليجمع ومن شاء فلا وإلا لم يجمعون. وذلك الإمام يصلي بعض ما يصلي معه ثم من صلى العيد له ان يصلي الجمعه فلا قال له ان تكون فرضا لما اسقط وجوب الجمعه. الجمعه فرض بلا خلاف بلا خلاف. وقالوا ان الوجوب عندنا وجوب يومي وهي الصلاه الخمس واسبوعي وهي صلاه الجمعه وعندنا وجوب سنوي وهما العيدان والغذاء إلى الاستحباب. قال الله هذه الأدلة ردوا عليها وناقشوا هذه الأدلة قالوا إني بالنسبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم للنساء فليس فهو للنفل وليس للوجوب بدليل أنه أمر الحيض للخروج والحيض ليس عليهن صلاة باتفاق ليس عليهم هما ليشاهدوا الخير وجمع اجتماع المسلمين اجتماع المسلمين. فقالوا والمعلوم ان بعض الصحابه من منهم كان يعني منع زوجهم من الخروج للصلاه كان عمر. فقالوا ان ليس هذا او يجب حق النساء. ولما بدا ابن ماجه رحمه الله خمسه اقوال في حكم السنه يذكر فيهن من حكم النساء خروج النساء لم يذكر في هذه الاقوال الف رحمه الله تعالى. فبناء عليه قالوا الاباء الدليل قالوا الادله الاخرى مصروفه فصلى ربك وارحم وهي مصروفه بالادله التي تبين ان الصلوات المفروضه هي خمس صلوات كما في أمر النبي للرجل بالصلاة الخمس قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع لا إلا أن تطوع. وعن شعبان بن الصلاة الصلوات يتدعون الله في يوم وليلة قالوا ذلك. قال هذه أدلة صارفة للوجوب. البعض قال هذا الفروض قد على فرض كفاية والبعض قال هذا السلوى قالوا للندب قالوا صارفة من الوجوب إلى الدين إلى الناس. والنزاع طبعا نقاش طويل في هذا الأمر بين الفقهاء. يقول إذا قام بها أربعون من أهل النصر فبالمعنى سقطت عن سائرهم. إذا قام بها أربعون من أهل النصر يقول النصر يعني من الأنصار من المكان القرية أو المدينة فبالمعنى سقطت عن إيه؟ عن سائرهم. سقطت عن سائرهم. صلى 40 رجلا فاكثر الحديث سقط القرض على كل القرض الثاني. يعني هو كده سائل على القول المشروع في مذهب الامام احمد لانها فرض كفايته، وعلى ان شرطها هو شرط صلاه الجمعه. وصلاه الجمعه تكلمنا في الدرس السابق على صلاه الجمعه، قلنا ان المذهب 40 يشترط في انعقاد صلاه الجمعه حضور كام؟ 40 من اهل الجمعه. وتكلمنا ان هذا القول ليس راجحا، ان هناك قول اخر باسم 12 16 ورجعنا ان القول الصواب هو كم؟ هو الثالث. ماشي، ثلاث او الثالث لو تعبر هيك هو بنفسه. وبناء عليه هذا الكلام اللي هو 40 في نظر، ويبقى الصواب ان انها تنعقد صلاه ملك ايه؟ انها تصح بثلاثه، فضلا ان صلاه العيد لا يشترط لها عدد، لا يشترط لها العدد سواء الذين قالوا انها فرض كفايه او الذين قالوا انها فرض ملك، بدليل ان النساء يصلينها ولو في البيت ولو في البيت. فصلاه العيد تخالف في العدد صلاه الايه؟ صلاه الجمعه. الفرد يصليها، يصليها لو شرط ملك فاتته يقضيها او يصليها، الفرد انه يصليها تمام. فتخالف بهذا، كما انها تختلف في ان الخطبه زي ما ياتي ليست شرطا لصحه الصلاه. في صلاه الجمعه الخطبه شرط في صحه الصلاه، فأهل المسجد لو لم يكن من يخطب به يصلوا لها ايه؟ ظهرا، بخلاف صلاه الايه؟ العيد تصلى ذلك قبل الخطبه، والخطبه لمن شاء ان يسمعها ومن شاء ان يصلي، لان ليست شرطا في صحه الصلاه. ولذلك هي صلى الله عليه وسلم خطب مش صح في صلاه العيد خلاص تمام معي، ولذلك خطبته استحبابا. خلاف ايه؟ الجمعه، لو ان اهل المسجد لم يجدوا من يقوم فيه خطبه الجمعه صلوا ايه؟ ظهرا. فخطبه الجمعه شرط في صلاه الجمعه. طيب تخالفها كذلك ان قلنا ان الذي لا يدرك الركوع في الركعه الثانيه مع الامام في الجمعه يتم ايه؟ ظهرا. لا، العيد يتم ايه؟ ثم احملت الى ركعتين صلاه الايه؟ العيدين. فدي من الفوارق بين صلاه الايه؟ العيد وصلاه الايه؟ صلاه العيدين وصلاه الجمعه. فهذا الشرط الذي ذكره فيه ايه؟ فيه ضبط. يقول وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح الى الزوال. اي السنه؟ خد بالك وقت. طبعا الكلام هو بس السنه تعلوها في الصحراء، والسنه تعلوها فين؟ في الصحراء. يبقى عندنا وقت وقتها ووقت صلاه العيدين من ارتفاع الشمس قيد الرمح، لان قبل هذا ده وقت له طلوع الشمس الى ان ترتفع قيد الرمح، ده وقت ايه؟ وقت له. فيعني يشرع تبدا الصلاه فيها من ايه؟ من ارتفاع الشمس الى انت من بعد الى ايه؟ ايوه الى ان ايه؟ ان تبدا لحد وقت الزواج، الى وقت ايه؟ الى وقت الزواج، الى وقت الزواج. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبطئ زمان المتعوب، كلام عجيب ابقى تيجي فينا خلينا في ايه؟ طيب يقول والسنه فعلوها في الصحراء، وبالتالي وقتها بالزواج. يعني لو لم يدركوا صلاة حتى الزوال ماذا يفعلون؟ هل يبقوا بعد الزوال اليوم الثاني؟ وهذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وفد فاخبرهم بانه راى والهلال ولم يكن راوا، امر النبي صلى الله عليه وسلم الناس ان يفطروا، وامرهم بالخروج للصلاه ايه؟ من الغد الى الغد. فدل هذا على ان وقتها ينتهي بالزوال فلا تصلى بعدها، وان قضيت تقضى في اليوم ايه؟ تقضى في اليوم الثاني، يوم واضح؟ طيب يقول والسنة أن فعلوها في الصحراء، السنة في صلاة العيد أن إيه؟ أن تكون في خارج البلد، يعني مش الصحراء لازم الصحراء، خارج إيه؟ بالخلاء، في البلد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث صلاها في صحراء قريبة، ولم يصليها في مسجده، إلا في المسجد الحرام فإنها تصلى فيه كما قلنا هكذا، إلا في المسجد الحرام فإنها تصلى فيه تم النعي، لكن السنة فيها أن تصلى في الخلاء خارج المسجد. لكن لو اتسع في البلد وشق على الناس ماشي لم يكن مكان في الخلاء أو لم يتيسر أو يعني أي أمر عارف ومن عارف ومن عارف ماشي أو كان في يوم العيد مطر فلا بأس أن تصلى في المسجد، فلا بأس أن تصلى في إيه؟ يبقى صلاتها في الخلاء سنة وليست إيه؟ وليست بلك واجبة وليست شرطا في صحة الصلاة. لو عرض عارض يمنع من الصلاة في الخلاء صلاة الناس في المساجد، لكن السنة والاستحباب أن تصلى في الخلاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم به. قال وتعجيل الأضحى، وتعجيل الأضحى يعني من السنة الايه التبكير وبلد الصلاة الايه الأضحى ليه؟ حتى يبادر الناس إلى ذبح الأضاحي، إلى ذبح الايه الأضاحي. أما في الفطر أو قال وتأخير الفطر، أما في عيد الفطر فالسنة أن يؤخرها قليلا. لماذا؟ ليتمكن الناس من إخراج زكاة الفطر لمن لم يخرجها، فضلا عن هذا الوقت قبل الصلاة بأفضل أوقات زكاة إخراج زكاة الفطر. تبين معي عشان يتسنى للناس إخراج زكاة الفطر الإمام يؤخر الصلاة إيه؟ قليلا، يؤخر الصلاة لا يعجل بصلاة صلاة العلم. هذه كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعجل الأضحى ويؤخر أو يتوقف في صلاة الفطر، لأن لو عندنا شعيرتان وفطرات هذا اليوم عندما زكاة الفطر دي شعيرة من شعائر وقطاعة من الطاعات الواجبة اللي هو معلوم هذه حكمة في وقتي بإذن الله، فدي أخرجها آخر وقتها وقت صلاة الفطر، وبعد ذلك بقى خلاص إيه يعني يأتي أنت أخرها عمدا حتى وقت صلاة الفطر ويخرجها قضاء على نحن جلسات الباب هذا إن شاء الله في موضعه. عندنا في عيد الأضحى أضحية، والأضحية لا تشرع إلا بعد الصلاة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في حكم الأضحية، أنه من ذبحها قبل الصلاة هي لحم له الآن، لا تكون شعيرة إلا بعد إيه؟ بعد الصلاة. فمن أجل هذا كان صلى الله عليه وسلم يعدل بصلاة عيد الأضحى لينصرف الناس لذبح أضاحيهم ويؤخر صلاة عيد الفطر ليتمكن الناس من إخراج الزكاة. تمام؟ طيب يقول والفطر في الفطر خاصة، يعني هو الفطر في الفطر خاصة يعني يسن ويستحب للمسلم أن يفطر قبل أن يخرج للصلاة في الفطر ولو بإيه؟ بتمرة، ولا أي تمرة، قبلها بتمرة، أن يفطر قبل أن يصلى قبل أن يذهب إلى صلاة عيد الفطر يتناول تمرات صلى الله عليه وسلم. أما في يوم الأضحى يؤخر من الأفضل أن حتى يأكل من الإيه الأضحية، مش لازم يعني مش شرط، بس أنا أتكلم من باب الاستحباب، هذا من باب الإيه الاستحباب. يقول ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب. طيب الاغتسال لو يسن ليس عندنا حديث مرفوع صحيح في غسل يوم العيد، في غسل اغتسال يوم العيد، انما هذا قياس على صلاه الجمعه فضلا يعني مش حديث صحيح، ولما ورد عن بعض الايه عن الصحابه، فمن عمر كان يغتسل يوم العيد وعن ابن ابي طالب كان يغتسل يوم العيد، ورد هذا عن الصحابه. فاذا المشروعيه موجوده لكن الاستحباب فضلا بقى عن الايه عن المقاس أهل العلم على حساب الجمعة والمواضع عن الصحابة، وقالوا كذلك لأن ده في اجتماع ديني اجتماع، ومعلومة احنا قلنا حتى في المرة الماضية لما اتكلمنا في حكم صلاة الجمعة وذكرنا أقوال أهل العلم فيها قلنا إن بعضهم توسط بين القول بالوجوب والقول بالاستحباب، الى انها يجب ان الغسل في حق من له ايه حتى لا يؤذي الناس او اصحاب الاعمال او المهن المعينه التي تقول لها بعض الفواحش كبيره او نحوها واضح فيغتسل فده في اجتماع فقالوا اجتماع للناس واقبلت قياسا على الجمعه للورود هذا عن بعض الصحابه رضوان الله عليهم وصح يعني مسلم صحيح عن اصحابك ورد مسلم صحيح عن علي رضي الله عنه وعن ابن عمر انه كانوا كان كل يوم يغتسلوا للعيد ويتطيب وكذا من باب الطهاره والاستحباب لكن النص مرفوع ما ورد مرفوعا ضعيفا ما ورد مرفوعا ضعيفا تقول لي طب ماشي هو ايه بيعمل بيك فضائل ليه؟ بس هذا حكم ده حكم استحباب او وجوب الاحكام التكليفيه لا تثبت الا بدليل صحيح حكم التكليف الاحكام التكليفيه الخمسه حكم بالوجوب بالاستحباب تحريم بالبلد بالكراهه تبي معي لا يثبت بها شيء بدليل معين لازم يكون ايه؟ خلاف امر فضائل الاعمال ومن قال ان الاحاديث الضعيفه يعمل بها فضائل الاعمال لان هناك من قال لا يعمل بها لا في الفضائل ولا غيرها وعلى راس هذا الفريق الامام البخاري والامام مسلم عليه رحمه الله وهناك من قال يعمل بها في الاحكام بس لم يقصد بين احد المحبه والغيب لا يقصد الضعيف اللي هو احنا الضعيف المعلوم الان لا يقصد به حسن الغيب حسن الغيب لان كان الاوائل من اهل الحديث كان الحديث عندهم قسمان فقط صحيح وضعيف التقسيم اللي هو الثلاثي ده بدا من بعد الترمذي وغيره كده اللي هو ايه صحيح وحسن وايه وضعيف فكان يقصد الواحد اللي بيقصد بهذا الضعيف اللي هو الحديث الذي ينجبر بغيره اللي هو ضعفه ليس شديدا واتى من طرق وليس عن طعن في الراوي ولا نفع سوء حفظ مثلا ولا ليس عن فسق ولا عن طعن ايه سقط الطرق انما في سقط او سوء حفظ فده ينجبر لما يقصد طرقه يجبر بعضها ايه بعض ليس شديد بعض اما فضائل الاعمال قالوا بالجواز فضائل الاعمال شرط من ذلك شروطا معينه العلماء منها ان لا يكون شديد الضعف ان يندرج تحت اصل صحيح ألا يعتقد عند العمل به ثبوته، ألا يعتقد عند العمل به ثبوته. لكن العلماء طبعا شيخ الملك له كلمة جميلة تقول هذه الشروط يعجز عمل العلماء الآن فرضا عن إيه؟ عن غيره. يعني كثير من العلماء ليس لديه اهتمام بعلم الحديث وعشان إيه كل نص يعرف إنه مش شديد الضعف وإنه مندرج تحت أصله صحيح. قال هذه الشروط يعجز عمل إيه؟ الكثير من العلماء فرضا عن إيه؟ عن من هو دونه، عن من هو دونه. هذا كلام وجيه هذا كلام ولذلك احنا نقول المشروعيه هنا الكلام قياسا العلماء قصوا الحديث المرفوع الضعيفة انما كان هذا قياس على الجمعه وهذا والورود هذا عن بعض الصحابه ولانه يوم اجتماع ويوم فرحه فلا يناسبه ملك عدم طيب يقول ويتنظف ويتطيب فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة. السنة في صلاة العيد أنها ليس لها أذان ولا إقامة. شخامة القصر تبع معي ولا حتى ينادى بها كما في صلاة الكسوف الصلاة جامعة الصلاة ليه؟ لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا السنة وخلاف هذا البدعة ليه؟ لأن عندنا قاعدة في هذا الموضوع ذكرها العلماء وهي الترك مع قيام المقتضي دافع يعني وانتفاء المانع سنة يبقى الترك ده سنة بيسموها السنة التركية يعني المقتضي موجود ان ايه العدد كتير والناس تقدر تصلي هي في اي وقت هو ده المقتضي موجود اللي بتاعت انا هقول للناس اذن من اجل او هقيم هو هذا المقتضي ايه كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ينادى الناس عشان يجمعهم في دي الطرد مع قيام المقتضي وانتفاء المانع سنة. يبقى الطرد كده سنة سماها سنة الطردية. ولو بعد شيء في هذا الموضع يبقى بدعة. كلام واضح. قيام المقتضي قائم. ايه هو المقتضي؟ ان عايزين نجمع الناس. طب هو غير انه صار عايزين نجمع الناس. نفس الكلام هو الناس في البلد والبلاد وفي المدينة وفي الشوارع وهي نفس المنطقة موجودة. والمانع مفيش مانع. فلما لم يبقى عوجب ان له الاصل في العباده الايه؟ التوقف. يبقى لا يشرع لها هذا ولو شرع فعل. فلو مش مقتضي قائم لا هيبقى مش كده. زي ايه؟ الجمع المصحف. ما كانش المقتضي قائم. الصحابه حافظين موجودين لما جوه حروب الرده واستحر القتل بالقران وخشوا ان يموت حفاظ القران فيضيع القران. بقى فيه ايه؟ مقتضي. ما كانش المقتضي موجود. عشان كده لما جمع ما قدرش يقول الجمع ده ايه؟ بدعة. لا. خد بالك معايا ازاي؟ اهو. كأول ايه؟ نعمل من اول اتفاق مع اتفاق. قيام المقتضي مع اتفاق المانع يبقى الترك ده ايه؟ سنة. عشان كده لو واحد قال أذن لصلاة العلم يقول له أنت ابتدعت في دين الله. حقيقة ابتدعت. طب أقول صلاة الجامعة لأن هذا الناس. هذا ايه؟ لجنة. ودي عبادة وكان المقتضي قائما والمانع منتفيا ولم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم لها ولم يقف يبقى علم انه لا يشرع لصلاة العيدين لا اذان ولا ايه؟ ولا اقامة ولا ودي صعبة عندك كده لما تاخدها ذكرها الشاطبي غير من اهل العلم وهذه القاعدة يعني وصلت في حلقيها للبدع انه مش عايزين حاجه اسمها ايه السنه التركيه وان الترك في بالك في موضع الفعل مع قيام المقتضي وانتفاء الملك سنه لان ده بيجاز بدعه وياتون بادله في غير موضعها غير موضعها ليدعوه اختلف ايه شعور البدعه ان شاء الله قدر الله لنا لقاء سناتي على شبهات نعمل لقاء كامل في يعني هذا كان لقاء منتظم من بعد كلامنا من كلامنا عن احكام البدع الايه الشبهات تقوم شبهه نفندها ونرد عليها ونبين بغضان ما يشوهون به البدع والمخالفات والخروج عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه. طيب قال والاقامه يكبر في الاولى سبعه بتكبيره الاحرام وفي الثانيه خمسه سوى ماشي سوى تكبيرة الانتقام. يبقى صلاة العلوم بتاع تكبير تابع معي سبعة في الأولى بتكبيرة الإحرام بدون حدث خلاف بالأمان. الإمام أحمد والإمام مالك قالوا هن سبع بتكبيرة الإحرام. يبقى ستة من غير تكبيرة إيه؟ وقال الشافعي سبع بخلاف تكبيرة إيه؟ الإحرام. بخلاف تكبيرة إيه؟ الإحرام. والثانية خمسة من غير تكبيرة في الإيه؟ الإكبار. يبقى في السبع تابع معي اختلف أهل العلم أذهب الإمام أحمد والإمام ومالك إلى أن هن سبع تكبيرة في الإيه؟ الإحرام. وذهب الشافعي إلى أن سبع من غير إيه؟ أو النبي كبر سبعا بقى المسألة تحتمل هذا ولا لا؟ يعني الأمر بها واسع. الأمر بها إيه؟ واسع. فيكبر سبعا كما قلنا اهو سواء اخذ بمبدا انه سته من غير تكبيره الاحرام او سبعه من غير الاحرام مدى الامام الشافعي وفي الثانيه يكبر خمسا بعد تكبيره الانتقال بعد تكبيره ايه؟ الانتقال ويرفع يديه مع كل تكبيره هذا لم يبقى سوءه على تكبيرات الجنازه وتكبيرات الجنازه حدث خلاف يعني وهو خلاف الناس ابن عمر كان يرفع يديه كان يرفع يديه ومفيش نص مرفوع سنه وابن عباس ذكر انه ما ذكره الملك صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع في الاولى ثم لا يعود وصححه الشيخ الالباني يرفع بايه؟ في الاولى من بيت الاحرام ثم لا يعود يعني ما بيرفعش بمسائل التكبيره في سائل ايه؟ التكبيره تمام معي ف يعني انا المترجح عندي ان الرفع بالتكبيره تكبيره. ولو هنقيس على اولا انا عندي لم يرد نص في الرفع، وبناء علينا عندي العباده بنص، ولو قلنا بالقياس في العباده طب انا الكلام الاصل الصحيح ان العباده لو كان يرفع في الاولى ثم لا يعود، ومن رفع لا انكر عليه بفعل منين؟ ابن عمر رضي الله تعالى. عمر رفع فلا انكر عليه لفعل ابن عمر رضي الله تعالى. لكن لا يرفع عليه اصوات، صوت صوت الايمان. طيب ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، هذا لم يثبت. فبمعنى يقول لك ايه يحمد الله يصلي على النبي، يعني الحمد لله والصلاه على صلى الله عليه وسلم بين كل ايه؟ تكبيرتين. هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل، هذا فيه نظر ولا دليل عليه. فالاولى الا يفعله لانه لم يرد به سنه ونص، والاصل في العبادات الايه؟ التوقف. فبمعنى العباده ليس لك ان تزيد فيها او تنقص، انما تؤديها وتفعلها كما فعلها ايه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجرم فيها بالقراءه معنا بالنهار، اولا لان انا والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قال صلوا كما رايتموه ايه؟ اصلي. ماشي؟ وكان جمعه لان فيها اجتماع، وزي صلاه الكسوف، انا عندي الجمعه والكسوف والعيدين يجرى فيهم ايه؟ بالقراءه. اولا لانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا ان ملكه هو بيقيس سنته مش اهوات النبي فعلها صلى الله عليه وسلم. يقول فاذا سلم خطب في خطبتين، فان كان فطرا حثهم على الصدقه وبين لهم حكمها، وان كان اضحى بين لهم حكم الاضحيه. يعني السنه ان ايه؟ ان في خطبه، بس قلت لك الخطبه هنا تفرق ايه؟ الصلاه قبل في الجمعه، الخطبه قبل الايه؟ الصلاه، والخطبه شرط في صحه. ولذلك لو ان اهل مسجد لم يجدوا من يخطب لهم صلوا ايه؟ الظهر. شرط صحه صلاه الجمعه. العيدين ليس كذلك. صلي العيدين اولا ثم الخطبه في العيدين ليست ايه؟ شرطا في صحه صلاه العيدين. ومن ثم من شاء ان يجلس فيسمع الذكر سمع جلس، ومن شاء ان ينصرف ايه؟ انصرف. كان اول طبعا سماع الذكر. طيب ومعلوم ان السنه في هذا قصر الخطبه وطول الايه؟ وطول الصلاه. ان طول صلاه الرجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقصر خطبته مئنه من فقه، يعني علامه على فقه، وهذا خلاف ما يحدث يطيل الناس بين الخطبه وقبلك ويقصرون الصلاه. لا، تابع معي، ركز في الموضوع ويضبط الموضوع كده ويركزه، بحيث ايه؟ الموعظه نافعه وقصيره ومفيده، والانفاق الكسر يطيل في الصلاه. لا، انت سنه الا اذا كان طبعا الناس برضه فيهم المرضى وفي كذا وفي مفاسد، فده ما يبقاش صلاه ثاني، عشان ما تروحش انت ايه؟ فتطيب بقى بيوم الصلاة فتحدث فتنة في المسجد ونحكي إلى آخره. طيب. يقول والتكبيرات الزوائد ماشي والخطبتان سنة. تابع معي. لما قلنا كده الفرق بين تكبيرات الزوائد اللي إيه؟ هي برضه لم يثبت أن افتتاحها في التكبير الفضل. يفتحها من انك يكبر فيه ثناياه، يكسر من التكبير فيه ثناياه، لكنك افتتح ايضا بالحمد والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم او خطبه الحاجه كخطبه الجمعه، وانما يكسر من التكبير فيه ثناياه. الله اكبر من ايات تكبيرات الزوائد دي، الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر، الله اكبر، ولله الحمد، الى اخره. تابع معي. طيب والخطبتان بنقول سنه، النبي كان يخطب خطبه ثم في الثانيه يذهب ويعزل ايه؟ النساء صلى الله عليه وسلم، يتجه ناحيه النساء ويعظ الايه؟ النساء ويذكرهن بالله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وقلنا من احب ان يستمع للخطبه فهو افضل، وان انصرف فلا حرج ايه؟ عليه. ولا يحرم فيها الكلام تخطط ليه؟ الجمعة تخطط الجمعة، خطط الجمعة لا يجوز الكلام إلا لمين؟ لسه سالمش الدرس البدء ليه؟ للإمام، لمن يكلمه الإمام أو يكلم الإيه؟ الإمام. وذكرنا الأدلة على إيه؟ على لا هي إيه؟ لا لكن طبعا الأولى الإصغاء والانتماء والسماع للموعظة وللتمكين. طيب، ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها، ولا إيه؟ يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها. احنا قلنا موضعها صلاة العيد ليس لها سنة قبلية ولا سنة بعدها. طيب، والصلاة تبقى فين؟ في المصلى خارج الايه؟ تبقى مش مسجد، يعني في تحية مسجد، وان كان ورد عن بعض الصحابة الله صلى ركعتين، لكن نتكلم على الايه؟ كامل المقتنع عندي الا اذا كانت في المسجد ايه؟ فيصلي ركعتين تحية في الايه؟ المسجد. وتحية في المسجد على القول الراجح تصلى حتى لو في وقت الايه؟ قراءة الناس، لان من نوافل ايه؟ الاسباب وكلامنا في هذا قبلها تصلى ولو في وقت. يبقى لو صلى في المصلى ماشي فليس عليه ايه؟ لا صلاه، او ليس له صلاه قبل ولا صلاه ايه؟ بعدها. اما ان صلى في المسجد فعليه ايه؟ هي تحيه الايه؟ المسجد، وتصلى ولو في وقت الكراهه لانه من ذوات الاسباب كما بينا. طيب، ومن ادرك الامام قبل سلامه اتمها على صفتها، ومن ادرك الامام قبل سلامه اتمها عليه، ده خلافا للجمعه. يعني ادرك فاتوا ركعه الركوع الثاني، ادرك الامام في السجود، ادرك الامام قبل ان يسلم، يعمل ايه؟ يتم على صفتها. يعني ايه؟ يعني يقوم يصلي ويكبر هو سبع تكبيرات، ثم ايه؟ خمسه فين؟ السلام على الانتقال، ويقرأ بالصلاة على صفتها. خدت بالك انت لما كانت عليها خمسة غير تطبيق الانتقال. واضح؟ فهو بينا بيه على صفتها، يعني على الصفة التي كان سيصليها مع مين؟ مع الإمام. ولو صلاها واحدة ونفس الكلام. يصليها بنفس الايه؟ الصفة ونفس الايه؟ الهيئة. ومن فاتته فلا قضاء عليه. فإن أحب أخبر ايه؟ دعا القلون إن فرض ايه؟ كفايه اللي هو المذهب. فهو سائر على، انتبه معي، كل اعتقد كل جزئيه مرتبط بما ذكره في حكم في اول الباب. انتبه معي اول الباب، فهو سائر على. فبقول بقى من فاتته خلاص يعني ايه؟ مندوب في حقه، لان اللي صار لانها فرض كفايه فصلها الامام والناس، فسقطت في حق الايه؟ الباقين. طب والقلب السنيه قلب الشافعي وبلد داخله كده سؤال من دون. طيب، لكن على القلب انها فرض عين يبقى يلزمه ايه؟ صلاتها. فاتته طيب يقضيها. قلنا اقدمها واحده، واذا كان لسه قبل الزوال، لكن ان اتى عليه الزوال صلاها في اليوم الايه؟ الثاني، اليوم الثاني. واضح؟ ده على القلب انها فرض ايه؟ عين. وده مثلا ابي حنيفه وما رجحه شيخ الاسلام، والروايه عند احمد كما ذكرنا. والروايه عند ايه؟ عند احمد رحمه الله. في صلاه صور معينه ولا في شرط بعد الغاشيه سبح اسم ربك الاعلى والايه والغاشيه ماشي؟ ملك بعض الصور اخرى يعني، لكن ده الاشهر بالنسبه للناس، ايسر للناس. وايسر للناس. لو انا حضرت مع الركعه الثانيه وقلت الخمس تكبيرات، انا حضرت مكان معاه، المفروض ان انا كده اقوم اجيب ركعه ثانيه. اما انت ركعه ثانيه دي الثانيه بالنسبه لي. دي خمسه. خمسه برضه؟ ايوه. دي الركعه الثانيه بالنسبه لي. هذه الركعه الثانيه. طيب، يقول فان احب صلاها قدام لان صلاه الجماعه يتوسع فيها ما يتوسع في غيرها. يعني الانسان مرتبط بامامي. مرتبط بامامي، لها احكام وضع خاص. فإن أحب صلاة تطوعا إشاء ركعتين، قلنا هذا على القول بأنها فرض إيه؟ أيوة، على القول بأنها فرض كفاية، بأنها فرض كفاية. طيب، بعد ذلك يقول ومن فاتته فلا قضاء عليه. فلا، ده على القول برضه بأن إيه؟ فرض كفايه خلاص مبني على قدر صلاه العيد ده تجب على الاعياد. اما على القول بانها فرض عين فانه ايه يقضي على صفتها. فاذا جاء جماعه لم يصلوا فانهم يصلون على صفتها. نعم يعني لو جاءت مجموعه ما كسبتها ولسه الامام خلص يصلون على صفتها، يصلي يكمل بين سبعا واحد امام يؤمهم ويصليها برضه جماعه نفس ليه على صفتها على صفتها وبدون خطبه بقى، لان الخطبه لا تشترط في ايه؟ ايوه يقول خلينا خلاص خطبه لا تشترط في صحه صلاه الايه؟ العيد كما هو الحال في صلاه الايه؟ الجمعه. ويستحب التكبير في ليلتين العيدين، يكبر في الاضحى عقب الفرائض في جماعه من صلاه الفجر يوم عرفه الى العصر من اخر ايام التشريع. يعني اولا الله عز وجل قال تكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. التكبير يا جماعه ينقسم لقسمين، تكبير مطلق وتكبير مقيد. بالنسبه لصلاه عيد بالنسبه للفطر التكبير بيبدا من غروب الايه؟ من غروب شمس اخر يوم في رمضان وظهور الهلال الليله لحد ايه؟ صلاه العيد، وينقطع خلاص عليه. حد صلاه العيد وبينقطع الايه؟ التكبير. اما في عيد الاضحى التكبير المطلق بيبدا من دخول العشره من ذي الحجه. العشره من ايه؟ من ذي ايه؟ من ذي الحجه. اما المقيد فيبدا من ايه؟ فجر عرفه الى اخر العصر اخر ايام الايه؟ التشريق. العصر اخر ايام الايه؟ التشريق. ماشي يا جماعه؟ طيب الا الحج طبعا ففي يوم عرفه يبقى مشغول بالايه؟ بالتلبيه. يبقى مشغول بالايه؟ بالايه؟ التلبيه. لذلك لحقه التكبير المقيد ماشي المقيد يبدا من ايه؟ من يوم النحر، من ظهر يوم النحر. لانه قبل ذلك مشغول بالتلبيه. مشغول بالايه؟ بالتلبيه. مشغول بالايه؟ في يوم عرفه. طيب فإذا رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس يوم العيد انقطعت التلبية وبدأ إيه؟ وبدأ التكبير. فيبدأ بالتكبير الإيه؟ المقيد للحاج من ظهر يوم الإيه؟ النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. أما من ليس حاجا ولا محرما فالتكبير في حقه المطلق قلنا ده من أول ذي الحجة، وهذا ثابت عن الصحابة كانوا يكبرون إذا دخل العشر الأول من ذي الحجة في الأسواق وفي الطرق وفي تكبير مطلق. كبرون كان ياخذ بعمر يكبر في الاسواق ويكبر الناس حتى ترتج الاسواق. تابع معي وهي سنه مهجوره وهي من السنه المهجوره. تكبير في المطلق في العشر من ذي الحجه من السنه الايه؟ حتى ان لو احد الناس فعلها الان ايه؟ لاستاجر الناس فعله لهاجر الناس لهذه الايه؟ السنه، لهذه ايه؟ السنه. واضح؟ ثم التكبير المفاد قلنا يبدا من الايه؟ من فجر ايه؟ عرفه الى عصر اخر ايام عصر اخر ايام الايه؟ التشريق. ماشي يا جماعه؟ اما المطلق زي ما قلت لكم كده. ده ابن عمر كان ينزل السوق ويكبر ويكبر الناس والى اخره. طيب. وصفه التكبير شفعا. الله اكبر الله اكبر ها؟ لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الايه؟ الحمد. هذه صفة التكبير الثابتة أو الموجودة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صيغ أخرى، لكن هذا أشهر الصفات والهيئات. أكتفي بهذا القدر عشان الموضوع الإنسان. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.